الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا جر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. وفي هذا الحديث من الفقه والفهم ما يغني المسلم العاقل صاحب القلب السليم عن وساوس الصدور والفكر، ويكف عنه الهم والحزن ووقع البلاء والأمراض والمصائب والنكبات وما يحدث من كل ما يلاقيه في دنياه إلى أن يتوفاه الله وعليه. فيدخل في هذا الحديث الكلي الشامل جميع الفروع التي تتعلق بما يصبر عليه من الحوادث والأمور العظيمة التي تضطرب معها شؤون الناس، فيعز فيها الاستقرار ويقل الأمان ويكثر الخوف من المجهول القادم الذي يشقى به وتشقى به العقول والقلوب. ويدل على ذلك أول الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا جر على وجهه من يوم ولد، واللفظ على ظاهره أي مربوط يجر بحبل في فرس أو دابة أو سيارة، ويحتك جسده ووجهه وأعضاؤه بما يلاقيه من الشدة. قال: من يوم ولد إلى أن يموت هرما، أي شيخا كبيرا. ولو قلنا إن المعنى في الجر هنا المراد به البلاء المستمر وكثرة الشدائد والمحن، بحيث يخرج من بلاء إلى بلاء ومن عظيمة إلى أعظم، لكان هذا المراد محتملا وجائزا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: في طاعة الله. وهذا الشرط الأساس والأم في هذا الثواب يوم القيامة، فكل هذا يهون على المؤمن العاقل الصابر إذا كان قوله وفعله لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. وعلى ضوء ذلك تستقيم للناس أمور الدين والدنيا، وهذه الاستقامة إنما تكون على دعائم وأصول وأسس، منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا أساس ودعامة طمأنينة القلب، وهو يقينك بأنك خلقت لعبادة الله، وبها يسهل وييسر عليك شأنك كله. ثم منها الدعامة الثانية، وهي الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فأصول الدين وأسسه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإلا لهلكت وهلكت وضعت وما استقام لك أمر من أمورك. ومن هنا يسهل عليك التضحية لله وفي الله، فتنشط لما وكلك الله به وأمرك برعايته والقيام بواجباته التي فرضت عليك وألزمك الله بها، وذلك ابتداء بنفسك ثم أهلك ثم بمن تعول ومن هم تحت إمرتك ورعايتك. ومنها الدعامة الثالثة، وهي القيام بالمسؤوليات المخولة إلى أصحابها مع مراعاة مقاصدها ومصالحها. ففيما رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا الحديث يكون حتى يصبح الوطن كله لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا يقال على كل مسؤول خول به القيام بشؤون الناس، وهذا من أجل العبادات والطاعات لله عز وجل، لأنها تستقيم بها العباد والبلاد. والعباد والبلاد هم الأوطان والدول والمجتمعات والأسر، وبهذا تستقر المفاهيم الشرعية، ويفقه الرجال حقيقة التضحية في سبيل الوطن الذي أمر الله ورسوله الحفاظ عليه والدفاع، وهذا الحب وهذا السعي في مصالحه وتيسير شؤونه. ومن يحب ومن يجب، ومن هنا يجب أن يكون هذا الحفظ وهذا الحب وهذا الدفاع وهذا السعي بأن يقوم على ما قامت عليه منظومة المصلحة والمفسدة. والإمام المدرك بفقه المصالح والمفاسد، والعلم بمفرداتها وصفاتها وكيفية الوعي السديد لضبط المصالح وشروطها، والتمييز بين كبيرها وصغيرها، واعتبار درجاتها في الأهم فالمهم والمقدم ثم المؤخر والعاجل ثم الآجل، وإدراك نفس المصلحة هل هي مصلحة فعلا فتترتب عليها ثمارها، أم هي مصلحة تؤدي إلى مفاسد. فقانون المصالح والمفاسد علم جليل يقوم عليه علم المقاصد الشرعية كله، وأصل هذا الدين مراعاة المقاصد والحرص الحثيث على تطبيقها وإنفاذها إنفاذا يؤدي بالناس إلى التيسير الذي قامت عليه الدنيا والدين. وهذه المفاهيم دليلها الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المراعاة أساسها استقرار المقاصد التي تنصلح بها دنيا الناس ودينهم، وهي قائمة على التوازن بين المصالح والمفاسد. ثم منها الدعامة الرابعة، وهي حقيقة الاستقامة التي قامت بها هذه الدعائم وحقيقتها، ما قال الإمام ابن القيم في مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة على الأمر والنهي ولا تزوغ روغان الثعالب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضا: استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن البصري: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بها. وسمعت شيخ الإسلام يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: قل آمنت بالله ثم استقم. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وفي رواية عند أحمد في المسند: سددوا وقاربوا. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستقامة والإصابة في النيات والأقوال والأفعال، وأن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم. والاستقامة كلمة جامعة بجماع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء والعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. قال: فقد قال الإمام الشاطبي إمام من أئمة العلم في المقاصد الشرعية في هذا الدين: حيث قال في كتابه: الموافقات في أصول الشريعة كل علم شرعي، فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله، إلى التعبد به لله تعالى، لا من جهة أخرى. فإن ظهر فيها اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أن ذلك أن كل علم يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان للعلم غاية شرعية أخرى لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين وغير، وذلك غير موجود، فما يلزم عنه كذلك. ثانيا، أن الشرع إنما جاء بالتعبد وهو المقصود به من بعثة الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ثالثا، ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به، فقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي يخشى الله العلماء الذين يعرفون ربهم سبحانه وتعالى. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، إنما يتعلم العلم ليتقى به الله. وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا هذا العلم لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل به. وكل ما ورد في فضل العلم من أحاديث وآيات فإنما هو ثابت من جهة ما هو مكلف بالعمل به. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فإذا تقرر عندك ما مضى، علمت ما تقدم ذكره من ضرورة اعتبار المقاصد الشرعية القائمة على التوازن، على التوازن بين المصالح والمفاسد، وأن العلم بالشيء هو وسيلة لا غاية، وإنما الغاية حسن التصرف وصحة الفهم واستقامة العمل وخلوصه لله تعالى وحده، وقيامه على ما يصلح الناس في دينهم ودنياهم، مع التفقه بالضروريات والحاجيات والتحسينات، فلا يقدم التحسيني والتجميلي على الضروري والحاجي، فيترك الأصل بلا ترميم ولا تأسيس، ثم يتوجه إلى التزيين الذي لا طائل من ورائه إلا النظر إلى الظواهر مع الخلل في الباطن وانهياره عليه. فلا بد من اعتبار الوسائل والمقاصد وقانونهما، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.